بكل الحب منرحب فيكن مستمعينا ومندعيكم لمشوار طرطوس لليوم. إن شاء الله نقضي سوا وقت ممتع ومفيد. رح نرافقكم اليوم أنا سوسن رستم ورح تنضم إلنا زميلتي رابعة يوسف. نرحب فيكم من جديد مستمعينا ومتابعين معكم بمشوار طرطوس. شو حلو السما يجمعنا ونقول ما عاد في نسيان ونلتقي عطول، لا انت توعدني ولا انطر وحيدي تتجي تاخدني من طرقات بعيدي. مستمعينا، حاجات الإنسان بهالعصر لعلوم طاقية ورياضية علاجية ووقائية بترمم الفجوات النفسية اللي بيعانيها أو ممكن يعانيها الإنسان اليوم بشكل عام، ونحن السوريين اللي عشنا ضغوط الحرب وانعكاساتها بشكل خاص كتير كبيرة وضرورية. وبيتسجل اليوم لليوغا انتصاراتها على أمراض نفسية وجسدية عديدة. نحن اليوم بصدد الحديث عن بعضها، وبصرنا طبعا يكون معنا الأستاذ نبراس حرفوش رئيس اللجنة الفنية لليوغا والطاقة والتأمل بطرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبراس. أهلا بكم. نمسكار شانتي أوم أوم. تحية من العقل والقلب، الله محبة سلام سلام. هلأ بس مشان نحط المستمعين بصورة التحية، هي نامسكار تاني، هي كلمة سنسكريتية وتاني تحية من العقل. نعم. ومن القلب. طبعا بمحبة غير مشروطة. تحية لك أستاذ نبراس. بدنا نميز هلأ بين اليوغا كفن أو رياضة وبين علوم الطاقة أو التنمية البشرية الأخرى، لأنه عم يصير في خلط بين التمييز بين هاي العلوم. حنبدأ هلأ بموضوع اليوغا كتعريف. طبعا هي فلسفة واتحاد الإنسان مع روحه. طبعا هي ذات قدرات داخلية جبارة بتزيد حيوية ونشاط الشباب. كتعريف فلسفي، هي الاتحاد بين الوعي الفردي والوعي الكوني أو الوعي الكلي، الترابط بين الجسد والفكر والروح. طبعا كتعريف فيزيولوجي، هي مجموعة من التقنيات العقلية المصحوبة مع حركات جسدية مترافقة مع حركات نفسية أو تقنيات تنفسية، الغاية منها إمرار الطاقة بالجسد. طبعا هون كلمة طاقة حصرا باليوغا هي النفس، وليس أي شيء آخر، الشمس أو الرياح أو الماء كما يدعي الآخرين. بالعكس، هدول أحد مصادر الطاقة. لذلك باليوغا حصرا كلمة طاقة هي النفس. بالنسبة للعلوم الثانية، إن كان تنمية بشرية، هلا ملاحظ في يعني أول في شيء نزل جديد عن تنمية بشرية، نزل عام 1990. تعتمد على النشاط العادي، يعني بالمرجعية هي الإنسان والعقل. هلا العلوم كلياتها المتفرعة عن اليوغا، هي المرجع الأساسي هي اليوغا. اليوغا فينا يعني نعرف الزمن الحقيقي لنشأة اليوغا؟ اليوغا طبعا علم قديم قائم بذاته، يعني تقريبا 5000 سنة، وعلم لحديت هلا وقتنا الحاضر عم يعطي نتائج، فعلم قائم بحد ذاته. نحن اللي عم يصير بالعلوم الثانية عم ياخذوا يعني فروع من اليوغا وعم يحاولوا يطوروها، فتعتمد على تطورات المجتمع السريعة، تماشيات المجتمع خصوصي المادي. نعم. باليوغا لا، طبعا هلأ منشأ اليوغا هو الهند، وقت اللي مؤسس اليوغا الحكيم شيفا أسس رياضة اليوغا من الطبيعة، درس الطبيعة بما تحويه من حيوانات وجمادات، فمنلاحظ كل أسماء حركات اليوغا من الطبيعة، أسس من الطبيعة 80 ألف حركة، طبعا ممارس من هلأ 80 حركة متطورة حسب تطور الجيل الإنساني. نعم. فالموضوع اليوغا هون بالنسبة لهالحركات هذه هي صار إلى وقع نفسي وجسدي بنفس الوقت، الترابط بين جسد والفكر والروح إجا نتيجة اتحاد الإنسان مع طاقاته الداخلية عبر الطبيعة. نعم. وقت اللي نشرت اليوغا، طبعا اليوغا كانت تمارس بشكل سري بين المعلم والتلميذ، هلأ نحن عم نلاحظ التناقض الرهيب بين العلوم الحديثة أنه عم تكون بشكل سري ولكن مادي، يعني السر بين المدعي على أنه معلم بمجال معين نعم. والتلميذ اللي عم يتلقي المعلومة. هلأ يعني المشكلة السلبية اللي عم نلاحظها هون للأسف أنه هالعلوم بشكل عام الناس كلها بحاجة لإلى في تعطش لهالعلوم، بس هي مأجورة. مأجورة ماني بقى بموضوع مأجورة، الموضوع أنه صار عم تنعطى معلومات مغلوطة. أيوة. ونتيجة جهل الإنسان بهالمعلومة وتعطش لهالعلوم عم يضيع. يعني هلأ نحن وقت اللي انتشرت اليوغا بالهند كانت تمارس بشكل سري بين المعلم والتلميذ وكان إلى طرق سرية، عندنا مثلا جنانة يوغا هي علم المعرفة، عندنا باكتي يوغا يوغا المحبة، عندي الهاسا يوغا يوغا القوي، عندي التانترا يوغا يوغا القوي أو الروحانيات، الكارما يوغا يوغا العمل، هدول كانت كلها تمارس بشكل سري بين المعلم والتلميذ. ليش كان يعني مفروض السرية بهاي العلوم؟ كان في أكثر من سبب، منه في شيء اسمه باليوغا اسمه السمسكارا والكارما، يعني عندي هون استحقاق وعندي فعل ورد فعل، اثنين ما كان إسا ظاهرة يعني على علنا عن نتائجها وشي، كانت تمارس بشكل سري لمستحقية. بعدين إجا بعد من الحكيم باتجالي من 2300 سنة وضع ثلاث كتب، منها المبادئ اليوغا أو الستانجا يوغا أو السوترا يوغا، هي مبادئ اليوغا الثمانية العظيمة، وأيضا كتاب تعليم اللغة السنسكريتية وكتاب التعليم الطب الهندي. هلا من وقت اللي انتشرت مبادئ اليوغا طلع المعلمين والكهنة من الهند ونشروها في كل بلدان العالم، ولكن شو اللي صار عنا؟ كل بلد استغل الطاقة لمصالحه المادية. نعم. هلا منلاحظ مثلا بالصين أبدعوا بشيء اسمه الكونفو أو الوشو كونفو، طبعا هدول بيعتمد على الضفيرة الشمسية اللي هي من أحد مبادئ يعني شاكرات اليوغا أو الطاقات الموجودة بجسم الإنسان اللي حنحكي عنها، فهن اختصوا بهالشاكرة هي وأبدعوا فيها صراحة، ولكن منلاحظ بعد فترة شو اللي صار، الأنا عندهم متخنا أقول العامية التهبت. كيف؟ منلاحظ بأفلامهم خصوص الفيا قتال أو الكاراتي أو الكونفو أنه الإنسان دائما طاير بالسماء ما عاد على الأرض. صحيح. يعني كتر ما صار عندهم أنا عالية ما عاد يقبلوا حالهم على الأرض، فعبروا عن هالشي بطيران دائما بالأفلام. فهون عم يكون إلى ثمن سلبي. نعم. فأنا بنبه تماما يعني بناء على كأني رئيس لجنة وأخصائي بهالموضوع، بنبه وبوجه رسالة من خلال الإذاعة هون من خلال المنبر الموقر أنه رجاء كل حدا يعني متعطش لهالعلوم أو بحب هالعلوم، رجاء نحن كلجنة فرعية يعني تابعين للاتحاد الرياضي العام في أخصائيين طبعا. نعم. اللجنة المركزية العليا لرياضة اليوغا والطاقة بإشراف الأستاذ مازن عيسى، هو المؤسس لرياضة اليوغا في سوريا، وأيضا عندنا فروع بالمحافظات لجان فرعية تتبع للاتحاد الرياضي العام. نعم. معتمدة وبشكل رسمي. معتمدة بشكل رسمي. فرجاء نطلب من أي شخص بحب هالعلوم يطلب على القليل مصدر موثوق، أنت مين تابع؟ يعني للأسف أنا بيجون كتير حالات مرضية نتيجة هالجهل بهالموضوع، أنا فوت لعند فلان طب اطلب شهادة، اطلب ترخيص، اطلب مركز واضح يعني وصريح. نعم. فعم يصير أزيات، يمكن حاجات الإنسان مثل ما قلنا تكون جسدية. صحيح. يعني حاجاتهم عم تخليهم أنه يلجأوا لأقرب أو لحدا بيعرفوا أو دلهم عليه رفيق أو شيء أنه خبير بهالمجال، ولكن هون مطلوب اللي يكون في اعتماد رسمي لحتى كل الحركات اللي ممكن يقوم فيها المريض أو المتدرب ما يصير فيه أذية جسدية أو نفسية ممكن تلحق فيه إذا كان في تعليمات غلط عمية. هي عم تكون الأذية نفسية للأسف قبل الجسدية. نعم. فعم يضع يعني الإنسان عم يقع بين تيار داخلي، عم يضع دوامي داخلي، خلينا نقول من مشاكل وصراعات نفسية عم تنعكس جسديا. أستاذ نبراس، ذكرنا نحن بالمقدمة أنه في انتصارات حقيقية وملموسة لليوغا في موضوع الاستشفاء المرضي سواء النفسي أو الجسدي. فينا نأخذ فكرة عن هالموضوع اللي هو بيهم من الكتار من المرضى أو من اللي يعني هيك عندهم بوادر مرض؟ طبعا نحن في مفهوم لحديث الآن شوي خفيف عن اليوغا، وأحيانا عم يكون خاطئ أنه عم يفهم اليوغا فقط جلوس بوضعيات صامتة عدم حرك أو حراك فيها. فهذا طبعا كلام غير منطقي 100%. فأنا عندي باليوغا مبدأ اسمه المبدأ الثالث بالأسانا يوغا، هو مبدأ يشمل كل مقومات اللياقة البدنية. يعني كتعريف، أسانا يوغا هي مجموعة شاملة من التمارين المستوحاة من الطبيعة، تمارين ثابتة ومستقرة، فتشمل كل مقومات اللياقة البدنية. بالنسبة لموضوع الأمراض، سبب أي مرض هو منشأ نفسي، يكون سبب العقل الباطن. كيف عم يكون العقل الباطن؟ أنا الإنسان تبدأ رحلة حياته بنفس وتنتهي بنفس، صحيح. وقت اللي بيجي على الحياة عم بيجي بنفس هو الزفير مع الصراخ والبكاء وليس العكس. وقت اللي عم يغادر الإنسان عم يأخذ النفس الأخير اللي هو الشهيق وعم يغادر. فالنفس هو يعني وجود الكون تماما أو وجود حياتنا كلياتها. حتى الحكماء عرفوا التنفس على أنه أو الحياة هي الفترة الزمنية الواقعة بين النفس والآخر. وأيضا الإنسان اللي قادر يسيطر على تنفسه قادر يسيطر على الوسط الخارجي. أي فعل غير أخلاقي ينبع وينتج عن نقص في التنفس. طبعا التنفس هو سر روحاني كبير، التعامل مع النفس هو التعامل مع الروح. فنحن اليوغا باختصار هي نظام حياتي متكامل، يعني تشمل كل مقومات الحياة من ناحية الأمراض، من ناحية الحياة العامية، يعني باختصار هي نظام حياتي متكامل. قوة اليوغا ونجاح اليوغا بالعلاج أنه هي لا تضيع في النتائج. طبعا هون في ملاحظة حنوه عليها كمان تحت الفكرة اللي كنا عم نحكيها أنه الاتجاه العشوائي أحيانا نحو الطاقة والعلاج. نسمع مصطلح كتير اسمه الطب البديل، صحيح. طبعا لا يوجد شيء اسمه طب بديل. هناك طب متمم، طب مكمل. اليوغا لا يعني لا تسبق لا تغني الطب عن العادي اللي نعرفه أبدا نهائيا. هأعطي مثال بسيط، صار حادث سمح الله، صار في كسور، في أزياد، صار في نزف، اليوغا غير قادرة تماما على إيقاف الموضوع، لابد من تداخل جراحي سريع. فاليوغا هي طب مكمل ومتمم. أي متى بيجي دور اليوغا؟ أنا صار عندي حالة معينة، تعالجت، أسعافات أولية سريعة إلى آخره، استمر عند المرض، هون بيجي دور اليوغا. أو أحيانا حالات غير كما يدعي الآخرين أنه مجهولة المنشأ، أنه والله أنا عم أصاب مرض مجهول، ما في شيء مجهول المنشأ. نحن ما نضيع بالنتائج، يعني أنا وقت اللي بيجيني حالة مرضية ممكن أحيانا يستمر الحديث بيني وبين المريض أو المريضة من ساعة لثلاث ساعات حتى أعرف نقاط الضعف اللي عندها أو الحالة اللي أسست عندها المشكلة، اللي هي دائما بتكون منبع العقل الباطن. تتقاطعوا مع الطب النفسي أستاذ نبراس؟ عفوا، هلأ الطب النفسي بيعتمد الحالات الحلوة في أنه وقت المريض عم يروح لعند طبيب نفسي، مجرد أنه عم يبلش يحكي عم يحرر الكبت الداخلي اللي عنده. ولكن هون في ملاحظة اللي عم بيصير أنه بعد فترة أنه الطبيب عم يوصف بقى مهدئات وأدوية مهدئة وأدوية متنوين، فالمريض عم يرجع يعني عم ينتكس من جديد. في توجه هلأ جديد من أطباء النفسيين، في قسم كبير عم يجي كمان عم يتجه لليوغا. أنتوا بتعتمدوا لتكملوا العلاج بشكل رياضي بدون أدوية كيميائية أو شيء، ولا كمان ممكن تلجأوا للدواء؟ أدوية كيميائية أكيد لا. أنا ممكن الحالة الوحيدة اللي بوصف فيها هي متممات غذائية فقط لا غير. متممات غذائية، يعني مجموعات ملتي فيتامين، خصوصي مجموعات بين متكاملة، فهذه اللي بلجأ عليها. أما أدوية نفسية مهدئة أنا ضدها تماما. باختصار أي إنسان يعاني من هالمشاكل هيدي، الدواء الحقيقي الطبيعي هو غاز ثاني أكسيد الكربون. وقت اللي بيتعلم يتنفس مزبوط وينطرح الغاز مزبوط، في بيصير استرخاء للأعصاب، فهو هذا علاج طبيعي للمرضى، خصوص المصابين بفرط النشاط والحساسية اللي بيكون عندهم قلق وخوف وإرهاق، بيكون هرمون الكورتيزون عندهم عالي جدا. فالتنفس المزبوط البطني وقت اللي بيترافق مع إخراج غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كافية من الجسم، فبيؤدي لاسترخاء طبيعي. فهذا علاج طبيعي بدل المهدئات والأدوية. فإذا السر الأساسي للعلاج اللي عم تقوم فيه اليوغا هو تعليم التنفس الصحيح تماماً. وضبط هالتنفس عم يحقق كتير نتائج طبية، يعني فينا نقول صارت يعني ضجت فيها المحافظة. حضرتك أشرفت بشكل شخصي على حالة معالجة مريض التصلب لويحي، ممكن نحكي عن هاي الحادثة والشفاء، درجة الشفاء اللي وصلت له المريضة إذا في مجال أستاذ نبراس؟ طبعا نحن مثل ما حكيت هلأ من شوي، أنا وقت تجيني حالة مرضية تماما النتائج ما بهتم لها، تصلب لويحي أوكي، شو السبب؟ مجهول السبب، ما في شيء مجهول السبب. بعد أنا والمريضة قلت لك مساء أحيانا لثلاث ساعات بسمع قصة من المعيشية أو الحياتية كلياتها، فمن خلال الحديث حوصل أنا على ثغرة معينة هي عم تكون برأيي أنه شغلي طفرة عابرة بحياتها أو بحياة أي شخص ما يعاني من أي مرض تاني. فأنا هون بعتمد على هالنقطة هذه، في عندي مسبب نفسي، صار عندي ردة فعل نفسية كونت مشكلة مرضية. بس الإنسان استسلم للفكرة خلص، استحوذت على وسيطر عليها المرض أو الوهم والوسواس، العقل الباطن عمل حماية حول نفسه، عمل قوقعة للفكر، ما عاد يسمح للشخص يطلع براته. بيزداد الألم عند الشخص والأفكار المشوشة هون وقت بيبلش يتعاطى أدوية، وقت بيصير عنده عم بياخد أدوية هون صار ردة فعل تحريضية أكتر للعقل الباطن، لأنه بالأساس العقل الباطن طرح هالمشكلة المرضية، فأنت عم تقاومي بده يعطيك إياها بقوة. فلهيك أبدأ أحيانا المريض أن عم باخد ما عم بيستفاد، لأنه بالأساس ما عم تعالج أنت مشكلة، عم تعالج نتيجة. قدي مهم هون الاستعداد الذاتي للمريض لحتى يشفى عن طريق اليوغا، لازم يكون عنده إيمان، هو الأساس. نعم. الإيمان يرتبط بالإرادة وليس بالأمل. يعني أنا خليني أعطي تعريف شوي بسيط للأمل، تسمعي عبارات كثير الأمل والأمل وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بصراحة الأمل هو حبة مسكن قوية للنفوس الضعيفة. نعم. الإرادة الحقيقية هي اللي لازم يتوج بها الإنسان، الإرادة الحقيقية يجب أن تكون واضحة تماما كالأناقة وتستوجب الغرف من مستودع الطاقة دون ما جحت. إرادة الإنسان هي اللي لازم تكون الأساس ببناء. بتساعد اليوغا أستاذ نبراس بتقوية الإرادة أو صناعة الإرادة عند الأشخاص؟ طبعا من خلال التنفس الواعي والعميق. نحن في عنا مشكلة، في عنا مشكلة أنه أنا مثلا بسمع بكلمة طاقة طاقة طاقة، أنا علاج، أنا خبير طاقة، أنا معالج طاقة، أنا لا يوجد شيء نظري إلا 1%. اليوغا هي يعني الطاقة ضمن نطاق اليوغا، نحن بالاتحاد فصلناها لليوغا والطاقة مشان يكون في إنارة للعالم، وضحنا أن الطاقة هي نفس اليوغا. نعم. باليوغا كلمة طاقة يعني هي وقت تندرج تحت نطاق اليوغا، طبعا كلام مرفوض وقت أنا طاقتي هون غير وطاقة يعني الطاقات اللي عم ندرسها غير وإلى آخره، لا، أو إجتني طاقة سلبية من رفيقتي أو من حدا. أول شغلة بالنسبة للطاقة، طبعا هناك طاقات سلبية موجودة في كل مكان، وهناك أشخاص مساسي طاقة. نعم. يعني أنا أحيانا بكون ماشي فجأة مرقت بمحل أو في اجتماع أو مثلا مجموعة أشخاص، فتت على مشفى، فتت على عيادة، على مراكز تصوير، بعد فترة ما شفت حالي غير يعني صار عندي خمول، صار عندي تعب، ما بعرف من شو. هون أحيانا خصوص المستشفيات بيصير سحب للطاقة، الشخص المريض مش شرط يكون سلبي على فكرة ليأسي. نعم. التحسر أو الأمنية وقت بيشوف شخص سليم ماشي قدامه خلص سحب طاقته. طبعا هون الشخص الثاني لازم يكون واعي، لازم يشتغل على حاله من الناحية الجسدية والفكرية والعقلية. يعني اليوغا هي تعتمد على ترابط بين الجسد والفكر والروح، رحلة أي إنسان تبدأ من الكثافة إلى اللطافة وليس العكس. يعني الماديات هي معبر للحسيات، لهيك عم نشوف الفشل والإصابات اللي عم تجيني كتير على المركز. نعم. أنا فورا عم باخد تأمل، فورا عم باخد روحانيات، طبعا أساس شو؟ إذا أنا أتنفس ما بعرف شو هو، ما بعرف أتنفس. اليوغا يعني صار مفهوم اليوغا أبعد، مثلا على سبيل المثال فتحتي الأنف، الكل بيعرف أنت بشكل عام شو وظيفة الأنف، والله التنفس وشعيرات تنقية هواء، نهايات عصبية إلى آخره. اليوغا دخلت إلى أبعد من ذلك. فينا نعطي فكرة كتير كتير بسيطة، أكيد مو بجلسة فينا نحكي، بس أنه آلية النفس الصحيح بشكل طبعا. نعم. هأحكي بس في فكرة هلأ منشان لنبعد عنا كتير بموضوع الطاقة السلبية. ما كتير الإنسان يعتمد على موضوع الطاقة السلبية من الخارج، فلان سلبي والله وصاب، نسمع هيك بالعامية، والله عينه بيصيب بالعين وإلى آخره. أيوه. الموضوع هيدا صحيح. خلينا نقول استنفاذ للطاقة عند الإنسان داخلي، يعني كجسد داخلي ومادي ونفسي، هي الفضلات. فضلات الإنسان هي عم تستهلك القسم الكبير من الطاقة. نعم فكلمة طاقة بشكل عام هي كتعريف يعني هو الجهد اللي بيقوم فيه أي فرد لإنتاج عمل ما. طبعا هي ناتجة عن اتحاد الكربوهيدرات مع الأكسجين، ولكن برجع بقول إنه يعني مخزون داخلي من الطاقة عم يتم يعني خروج الفضلات من الجسم، هي عم تستهلك القسم الكبير من الطاقة. يعني أنت بمعنى أنت يا إنسان تتجه للداخل قبل الخارج. نيجي هلا على موضوع مثلا الطاقة السلبية من الخارج، طبعا في طاقات سلبية خلينا نبلش فيها من البيت مثلا، بس أنا برجع بقول الإنسان ينطلق من نفسه. برجع أنا حأحكي على شغلات خارجية، نجي مثلا بعلم الفونغ شوي، كمان علم ما كتير قديم، بنلاحظ إنه الإنسان عم يغير بيته، عم يعمل الباب باتجاه كذا، الشباك باتجاه معين، إلى آخره إلى آخره. شو ما عملت أنا ببناء هندسي بداخل البيت، طول ما عندي في شيء اسمه سلك كهرباء بالحيط أو تيار يعني أسلاك كهربائية. هلأ نحن هون مثلا جالسين، أنا على 30 على بعد متر عندي 30 ملي فولت عم تدخل بجسمي من الأسلاك الموجودة بالحائط بدون ملامسها. اثنين، البناء الحديث للأسف انت لاحظي، خلينا نحكي يعني نحن عم نحاول ننزل على مستويات بسيطة بالحياة ونحاول نعطي ضوء عليها، منلاحظ كتير انه هلا حياتنا المعيشية صارت غير. البناء الطابقي، لاحظي انه انت كان جارك ما عاد جارك، اخوك ما عاد اخوك، طب شو السر؟ تلاحظي بعد ما دخل البناء الطابقي بحياتنا بين نعم ماني بالفصل، لاحظي في شغلة كتير هامة انه عم يكون الحمام والصرف الصحي بين غرف النوم احيانا. صحيح، الصرف الصحي الطاقة السلبية فيه على بعد 30 متر تنتشر. هذا النشاط اللي عم يطلع من الصرف الصحي على 30 متر عم توصل الطاقة السلبية له. فهذا موضوع كتير سلبي عم يأثر علينا وعلى الأشخاص بدون ما ينتبهوا. رح نتابع حديثنا ولكن بعد الفاصل. روق أعصابك وعقلتكن مهموم، واحسب حسابك وحسب حسابك إنه ما في شي بدون. روق أعصابك، روق أعصابك أوعى أنت تكون مهموم، وحسب حسابك وحسب حسابك إنه ما في شي بدون. منرحب فيكم مستمعينا ومنرحب بالأستاذ نبراس حرفوش رئيس اللجنة الفنية لليوغا والطاقة والتأمل بطرطوس. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ نبراس. بجو اليوغا وعالم اليوغا والاسترخاء والطاقة الحلوة اللي نحن لازم تساعدنا بها الحياة الضاجة بكل المتاعب، حكينا عن أنه النفس هو سر العلاج. فينا هيك نعطي فكرة بسيطة عن آلية النفس الصحيح طبعا اللي ممكن يساعدنا بالعلاج؟ نعم طبعا. نسمع كلمة تنفس كتير وتنفس. هلا من ناحية بنلاحظ بالحالة العامية انه واحد عنده تعصيب كتير، عصبي كتير، او صارت مشكلة معه، اول كلمة انه خذ نفس يا زلمي. طب ما هو بالأساس ما يتنفس، شو اللي صار؟ ليش أنه وقت اللي قلنا له خذ نفس استرخى؟ طبعا النفس باليوغا هو غاز البران أو الأران، هو نظير الأوزون والنيتروجين الموجود بالجو، لا يمكن تستشف فيه من الطاقة الكونية إلا من خلال التأمل والوعي. فموضوع التنفس طبعا بيعزز هالغاز هو الطعام، الخضار والفواكه الطازجة. هيروقليطس قال أن الطعام الطازج يساعد في الوصول إلى الحقيقة كما تفكر أنت وكما تأكل أنت. فموضوع التنفس خلينا ننطلق فيه بداية من الطفل، يعني دائما لاحظي دائما عندي رجعة للطبيعة، دائما للطبيعة. السبب أنه الطبيعة تنظر بسخرية لكل من يخالف قوانينها. منلاحظ الطفل الرضيع، خلينا وقت بيكون نايم راغب الحركة الإيقاعية للبطن، منلاحظ أنه مع الشهيق البطن عم يرتفع ومع الزفير عم ينخفض. فنحن مشاكلنا بحياتنا كلها والتسمم اللي عم نعيشه هو بسبب نقص الطاقة أو نقص التنفس الواعي العميق اللي عم يدخل أجسامنا. تلاقي نص الناس عندها مشكلة أو يعني مشاكل التنفس، عندها عم يكون تنفس صدري ترقوي، ما في شيء بطني. يعني هلا كلمة بطني مجاز، تنفس الواعي العميق أنه أنا حوصل نفس إلى الحويصلات الرئوية أسفل الرئتين. فأنا تمرين النفس بحد ذاته تمرين، فأنا برجع يعني فوضى الحياة هي اللي خليتنا نضيع عن المبادئ الأساسية للطبيعة. يعني نحن وقت نقول مبادئ طبيعية، مبادئ إلهية، مبادئ كونية. فنحن من خلال الحركة الإيقاعية للبطن، من خلال مراقبة الطفل، نرجع على الطبيعة اللي كنا فيها. فبركز على دخول الهواء بشكل هادئ وعميق من خلال فتحتي الأنف وليس من التم. طبعا للأسف بعض المدربات كانوا يحكوا أنه التنفس من التم، السبب أنه تم مثل البالوني إذا شديناها كيف لازم نتنفس، فطبعا كلام مرفوض تماما. فالتنفس الحقيقي هو من خلال الأنف. الإنسان العادي بيتنفس بين 18 و19 مرة لياخد كمية أو 9 لتر من الهواء لحتى تمشي. باليوغا خلال نفس أو نفسين أنا عم باخد 9 لتر بسبب أنه أنا معتمد على فتحتي الأنف. طبعا فتحتي الأنف كمان في مغلوطات للأسف للأسف للأسف طبية، أنه العالم عم بيفكروا أنه تنفس أنه من التم فورا على الرئتين، طبعا هذا كلام مرفوض، أو من الأنف فورا على الرئتين، كلام غير دقيق تماما. نعم. وقت أنا عم باخد نفس من فتحتي الأنف، طبعا كل فتحة بالأنف هي إلى وظيفة. عند الفتحة اليمينية اسمها بينجلا، وهي نهارية شمسية تصدر ضوء أحمر، والفتحة اليسارية اسمها إيدا وهي قمرية ليلية تنشئ ضوء، تعطي ضوء أصفر. طبعا فتحتي الأنف متقاطعين في الدماغ، يعني أنا الفتحة اليمينية بتصمي مع القسم الأيسر بالدماغ، والفتحة اليسارية بتصمي مع القسم الأيمن بالدماغ. أنا وقت ببلش أخذ نفس أول شيء عم يمر النفس للدماغ، فأنا عم يصير عندي تروية دماغية مزبوطة. هون في عندي شغلة كتير هامة، إنه الخلايا الدماغية تمتاز بخاصية عدم تخزين الطاقة اللي هي مصدرين، الأكسجين المباشرة من خلال فتحتي الأنف، وأيضا الغلوكوز عن طريق السكر أو السكر سريع التركيز من خلال الدورة الدموية. يعني بس عفوا استاذ نبراس، نحن يعني ناس عنا حياه سريعه، رتم سريع، ممكن ما عنا وقت كتير انه لنضبط هاي عمليه التنفس، يمكن اذا بدها وقت كتير مثل ما عم تحكي حضرتك ممكن جلسه لحتى نحن ناخذ فيه هذا النفس، ولا لا فينا نمارس هذا النفس الصحيح بحياتنا اليوميه؟ مثل هلا ممكن تكون حضرتك عم تاخذ نفس يوغا صح وانا لا؟ بكل بساطة ماني أنا ماني مضطر لأجلس جلسة يوغا أو روح على مكان لحتى أمارس تقنيات التنفس. تمام. بكل بساطة هناك وعي، أنا مجرد وجهت الوعي لمسار النفس عندي استفدت منه، مجرد توجيه الوعي لمسار النفس استفدت منه. لذلك أنا وقت بدي أعمل حتى كتمرين، وقت بعمل جلسات تنفس ما باخد نفس هيك سريع وبطيء، لا هون بدوخ. طبعا هو وقت أنا بجلسات التنفس الإنسان حيمر بحالتين إجباري، ممكن عفوا مو كلمة إجباري، ممكن إذا كان عنده تنفس سريع حيمر بحالتين هلأ إجباري، اللي هي ممكن يصير عنده دوار أو دوخة، طبعا سبب وصول كمية زايدة من الأكسجين للدماغ بتأدي لتسارع ضربات القلب وبالتالي الشعور بالدوار. هلا هوني صراحة صار مرة نقاش بينه وبين أحد الطبيبات أنه أنا النفس عم ينزل فورا على الرئتين. طبعا بكل بساطة اليوغا تعتمد على 99% عملي و 1% نظري. مباشرة جبنا في شيء اسمه بتقنيات الكابا أو التطهير باليوغا تقنية سيدي جالانيتي اللي هي تطهير الأنف، المجاري التنفسية. نعم. الأدق من هيك عندي مسالك عصبية مرافية هلأ نحكي عنها. فبكل بساطة حبست نفس وسكبت مي ملح بفتحة من الأنف نزلت، شو اللي صار؟ غسلت الجيوب الأنفية الجبهية ونزلت من تاني جهة بدون ما تنزل ولا نقطة على البلعوم. فهذا أكبر دليل على أنه المسالك مباشرة للدماغ بعدين لتنزل لتحت. شغلة تانية منلاحظ عند أطباء الأذنية، وقت بيكون واحد عامل عملية جيوب أو أي مشكلة مرضية بالأنف بيكون حاطط فتيل أو ما يسمى دكة، منلاحظ أنه وقت بيصير بنشيل الفتيلة أو الدكة من الأنف مباشرة عم يدخل الإنسان يوقع، سبب أنه كمية مفاجئة من الأكسجين وصلت للدماغ. نعم، المطلوب هلا نحن لحتى نتنفس الوعي، صح؟ الوعي فقط، نوجه وعينا لتنفسنا، وعي تماما. يعني انت بدك توصلي بعد فتره على انك تراقبي النفس مراقبه وليس بذل جهدي. فمراقبه النفس هو انت بتصيري تاخدي دبل الكميه بالاساس اللي كنت عم تتنفسيها. فنحن عندنا ثلاث مراحل للتنفس، عندي بطني صدري ترقوي، عم يصير عند الكل نفس صدري ترقوي، ما عم يصير نفس عميق للرئتين للحويصلات الرئويه. هلا نحن من التمرين العملي منعزز هالموضوع من خلال تقنيات معينة، ولكن نعتمد فيها على حبس النفس. في تمارين عنا كتير تعتمد على حبس النفس، إن كان حبس الشهيق أو حبس الزفير. طبعا نعم، الأقوى حبس الزفير. شو الغاية منها؟ هاي من التمارين أيضا اللي نتدرب عليها بالإذاعة أو بالتقديم، إنه هي العلاقة بالنفس، النفس يتأخذ من البطن. أيضا العد، إنه نعد لنفس الزفير، لنفس مهم للجميع الناس وليس فقط لمن يعمل بمهنة. طبعا هلأ هون نعم، الغاية من حبس النفس هي تكثيف أكبر كمية ممكنة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الحويصلات الرئوية أسفل الرئتين للتفريغ الإضافي. يعني نحن بمراحل متقدمة بتمارين الطاقة اللي هي اسمها رادياسي تاناغا دالام، شعاع القوة الداخلية، منلاحظ أنه بعد حبس النفس عم يكون عندي ارتداد قوي جدا. يعني المراقب عن بعد بيفكر انه انت ليش وقعت، ليش هيك رجعت، انا ما وقعت ولا رجعت، النفس هو اللي زتني. فعم يكون عندي هون اسمه شعاع القوة الداخلية. لهيك عم اقول انه اليوغا والطاقة هي 99% عملي 1% نظري. فانا عملية حبس النفس شو عم يصير؟ انا وقت اللي فرغت الاكسجين المستعمل من كافة انحاء جسمي صار عندي استعداد لدخول طاقة جديدة، لنفس جديد. عملية هالادخال الجديدة هذه جددت حياتي مثل أي شيء نبتي مايتي وعطشاني وسقيتيها. داخل هيك عند الإنسان. نعم، عالم الشفاء يقع في الداخل وليس في الخارج. ويبدو أنه عالم اليوغا عالم قائم بحد ذاته، يحتاج إلى حلقات وحلقات لحتى نخوض فيه. خلينا نرجع شوي نحدد مسارنا أستاذ نبراس، لأنه في مواضيع حقيقة بتهم المستمع بهالوقت. نحن يعني عصرنا عصر الضجيج، عصر السرعة، عصر المعلومات وضغوطات الحياة المختلفة. يمكن في عنا أمراض نفسية طارئة أو ملاقية شائعة بشدة بهالزمان، مثل القلق. الإنسان عنا يعني إنسان قلق، إنسان خائف، أحيانا بخاف من المجهول، أحيانا بخاف من أشياء ملموسة أو غير ملموسة. كيف قدرت اليوغا هون تتدخل تساهم بالعلاج، تقدم علاج لحالات قلق وخوف؟ طبعا الحالة، نحن أي خلل أو حالة مرضية باليوغا تبدأ يعني تكون تابعة للشاكرات الموجودة بالجسد. شاكرة هي كلمة سنسكريتية تعني دولاب أو عجلة. طبعا نحن عندنا 7 مراكز طاقية بالجسد وليس 9 واللي 10 واللي 11، هذا كلام أيضا مرفوض. نعم، فبلجأ أنا في عندي 7 طرق للعلاج. أنا شو عندي المشكلة؟ بعمل مرجعية لأي مركز طاقي صار عندي فيه الخلل، فبيكون عندي هون 7 طرق، إما من خلال أسئلة وأجوبة يومية خاصة بهالموضوع الطاقي هذا، أو من خلال تقنيات تنفس اللي هي البرانا ياما، أو من خلال الأحجار الكريمة. طبعا هون الأحجار الكريمة بين قوسين حأحكي عنها، ما كتير أنا بشجع عليها. وأيضا عندي من خلال المانترا يوغا اللي هي العلاج بالصوت، وأيضا عندي التأمل. فأول شغلي هون أنا لازم يكون أنا حتى عالج مظبوط لازم يكون عندي جسد مادي صحيح. نعم، يعني أنا سواء حاولت أني ارتقي أو حعالج لازم أبلش بالجسد المادي يعني قوي. باختصار الإنسان مثل الشجرة، إذا الجذور والساق قوية بإمكانها تحمل. والإنسان نفس الشيء، منبلش بالعلاج بتقوية الجسد المادي وخصوص الإجرين. إذا الإجرين ضعاف حيوقع الإنسان جسديا ونفسيا. الصقل النفسي طبعا المرض هو يعني ما أنا ما بدي أعتمد للعلاج من الخارج، هو انعكاس داخلي نتيجة ظروف خارجية أنا عززتها. فأنا بلجأ أول شيء لتقوية الجسد المادي. طول ما عندي جسد مادي ضعيف وعندي نزاعات مادية ونفسية ما حتمكن تماما من الوصول للعلاج. نعم، فأنا حبلش أول شيء من علاج جسد مادي، تقوية العضلات والعظام، أسس بنية مادية صح مشان أسس أفكاري صح، مشان يكون عندي قدرة على استقبال الأفكار الإيجابية صح. التأسيس هون عم يكون عبر الرياضة طبعا. نعم. تمارين اليوغا حصرا مثل ما حكينا هي تشمل كل مقومات اللياقة البدنية. في كتير بيسألوني أنه اليوغا بتنحف، اليوغا كذا بتشد، إيه طبعا. يعني أنا وقت أقول كل مقومات اللياقة البدنية شملت القوة، التنحيف، الشد، الجمال إلى آخره، يعني اختصرتها بمقومات لياقة بدنية. نعم، قوينا الجسد، صار الجسد يعني قوي بما فيه الكفاية. أنه هلأ هي اليوغا تختلف عن الرياضات التانية، الرياضات التانية عم يكون توازن شاكرات وتوازن غدد هرمونية. طبعا أنا عندي شاكرات وعندي كل شاكرة عندي غدة هرمونية كبرى متصلة فيها. بالرياضات العادية عم يصير توازن مؤقت. أنت بتروحي تلعب رياضة بتكوني مزعوجة، لعبت رياضة بعد طلعت من الدرس ارتحتي، بس ولكن مؤقت. فاليوغا أبعد من هيك، لأنه أنت وقت اللي عم تلعبي التمرين عم يكون في تركيز وعي كامل مع النفس للمنطقة اللي عم تشغليها، فعم يصير توازن شاكرا وتوازن غدي هرمونية كبرى متصلة مع المركز الطاقي، فعم تكون النتيجة أقوى ومستمرة لمدى أبعد. موضوع القلق والخوف، الموضوع يعني الخوف هو أصل القلق. الخوف خلينا إذا بدنا نحكي عنه شوي، هو يعني استجابة لمصيبة مفاجئة. الإنسان بيصير يرتب أفكار وحكم ومواقف على شيء، الشيء الموقف اللي فاجأه. طبعا هون بنلاحظ أنه هو عملية فكرية أكثر ما أنه ردة فعل، يعني تتعلق بالمشاعر. موضوع الأفكار هون كتير هام. بالنسبة للقلق، القلق هو يعني الاختلاط الممكن، هو اختلاط الممكن بالاحتمال. طبعا هو انشغال البال بالوسط الخارجي بالمشكلة والاستسلام لإلى. موضوع الأفكار هون طبعا هو ردة فعل نفسي، الخوف نتيجة المواقف المتعلقة القلق ردة فعل نفسي نتيجة المواقف المتعلقة بالخوف. هون بعد فترة أحيانا بلاقي عندي حصر، أنه إنسان محصور بأفكاره بكذا. هذا موضوع الحصر هون استجابة الإنسان لأفكار بالأساس غير موجودة، وهم. فهون نحن في شغل كتير هامة نطرح موضوع تبديل الأفكار. الفكرة الحرة هي نوع من أنواع الطاقة الخام، ومنها ينبع كل شيء. من الفكرة تتجسد الكلمة، ثم يؤكد الفعل تلك الكلمة، ويتطور الفعل لأن يصبح عادة، فتصبح هذه العادة سمة من سمات الشخصية. فالمطلوب دائما أنا أطرح موضوع تبديل الأفكار على أن تكون الأفكار نابعة من القلب بمحبة غير مشروطة. بكل بساطة، أنا إجاني موقف استفزني أو عمل لي قلق أو توتر، أول شغلة بعملها بحرف نظري، يعني بدير وشي على مركز اللي إجاني منه الانفعال أو القلق أو الخوف. أول شغلي بعمل فصل حواس، لأنه الحواس هي تستقبل المؤثرات الخارجية بتحولها لأحساس أو أفعال. فأول شغلي أنا بلفت نظري، بدير نظري على المصدر الحقيقي اللي سبب لي هالمشكلة. تاني شيء، العقل الباطن شبهه الحكماء على أنه قرد محبوس ضمن قفص وسكران ولدغيته عقربة. كيف ممكن يتحرك العقل البشري هيك؟ فلا يمكن ترويضه إلا من خلال التنفس، فهو أصعب شيء باليوغا ترويض العقل. فبكل بساطة أنا بطرح الأفكار الإيجابية النقيضة بلحظتها، إجتني فكرة سلبية بطرح مباشرة الفكرة النقيضة. اللي حيصير أنه حيصير صراع قوي جدا بين الفكرتين، ولكن بالنتيجة الفكرة الإيجابية حتنتصر لو أخذت شوية وقت. اثنين، منبرمج حالنا أنه أي شيء بدي أنا بردده بين 27 إذا بدك لل 37 مرة منشان يتشفر فيها الدماغ، فبياخدها دماغ خلص. نحن المشاكل اللي عم نعيشها عم تبدأ من وقت أنا بدي روح نام. نعم. أنا عم روح نام، عم باخد توتري، عم باخد تشنجي، عم باخد آلامي، أحزاني، كل ما هي على الفراش. فهون لازم اتعلم شيء اسمه فن الاسترخاء اليوغي. طبعا هون أساء الناس كتير فهم الاسترخاء، فكروا على أنه جلوس بوضعية معينة دون أي حركة. فلا، تعريف فن استرخاء اليوغا، استرخاء اليوغا هو الراحة الواعية بعد المجهود الواعي. نعم. واستسلام الجسد لقوانين الجاذبية الأرضية والعقل لقوانين الطبيعة. يعني فينا نقول أنه أحيانا إذا كنا مهرة بالاسترخاء بيكون يومنا يعني استيقاظنا جيد ونهارنا تالي جيد. هيبدأ من قبل الاستيقاظ بالنوم. أنا أحياناً وقت بنام بنوم بنام بصير عندي قلق، بصير عندي توتر، طبعاً أنا عم بستحوذ الأفكار عم عززها. نعم. يعني العقل الباطن استغل وقت الراحة وخلاني دائماً متوتر. فأنا أول شغلي وقت اللي بدي روح للفراش بسترخي، باخذ وضعية مريحة جداً، مثل كأنه هيك متسطح على المايك، كيف بواحد بيسبح وبيرخي حاله. نفس الشيء الوضعية بتسترقي فيها على الفراش. طبعا ممنوع تشابك الأيدي والأرجل، لأنه هون أحيانا وقت اللي عم يتشابك الأيدي أو الأرجل، العقل وقت اللي عم يدخل بمرحلة موج البحر عم يسترخي الجسم. يعني أنا مجرد حاطط إصبعي على إيدي، مجرد إنه حركي جزء من ميلي نزل إصبعي، هيك كفيلة تخليني أشوف حالي إنه قات عن الفراش أو انكسرت، طالع على درج وانكسر. تلاقي الإنسان هيك قفط بشكل جفل، هو ما تحرك من محله، اللي تحرك هو هالميلي بالإصبع. لذلك ممنوع التشابك. فأنا بجلس بوضعية أو بتسطح بوضعية مريحة لمدة 30 ثانية. بعد 30 ثانية ببين أنا وين ماني مرتاح بالوضعية. ممكن تكون إجري بعيدة بقربها، الإيد نفس الشيء، ممكن حط وسادات خفيفة تحت الركبة، تحت أسفل الظهر، تحت الرأس. بالنسبة لتحت الرأس كتير هام، في كتير نرجع لموضوع تعطش العلوم، العطش لهالعلوم هذه، بيفكروا حالهم أنه هن وصلوا على مرحلة النيرفانا اللي هي السمو الروحي، يعني باليوغا أنه عم يشوفوا الكونداليني. طبعا مصطلح كونداليني هو اسم الشاكتي، الطاقة الأنثى، هي رمز للطاقة الوجدانية عند الإنسان. مثل ما حكيت، هي تبدأ من الكثافة إلى اللطافة. اللي عم بيصير فيهم، طبعا هاي حالات اجتني، اللي عم يصير فيهم وقت اللي عم يناموا عم يحطوا المخدة على الشريان السباتي هون. فعندي شريان سباتي، عندي تروية أمامية وتروية خلفية. فوقت اللي عم نضغط، أنا عم يصير ضغط للشريان يعني السباتي. هون أعلى الرقبة لازم تكون الوسادة وين أستاذ؟ خلف الرقبة، بحيث أنه تكون حايش الرقبة ملتفة حول منها. اللي عم بيصير أنه عم يصير ضغط على جهة معينة من الشريان السباتي هون. هاي بعد ربع ساعة لساعة عم تشوفي كابوس. اللي عم يشوف الأفعى، فأنا ببشره أنه اللي عم تشوفها هي أفعى الأناكوندا تبع جنوب أفريقيا، وليس الطاقة الوجدانية اللي أنت عم تسعنا. طريقة وضع الوسادة أو وضع رأسنا على الوسادة هو كتير هامة، مهم، منشان لا يصير ضغط على الشريان السباتي. نعم. يعني حتى أنت بتجربة عملية، هلأ حطي هون عيدك على رقبتك، 5 دقائق ضغط عليها حتشوفي كابوس. ممكن أنا أطرح لك فكرة خليك تشوفيها فورا. خلص سيطرت عليك. أحيانا أستاذ نبراس نحن بناخد يمكن وضعيات بتكون مريحة، بس أثناء النوم بصير في تقلب، بتتغير وضعية الوسادة. أو لهيك أنا قلت لك من نراقب الجسد أول 30 ثانية. نعم. وقت بيكون في 30 ثانية هون بيبين معي وين ماني مرتاح بالوضعية. أنت بس أخذتي وضعية مريحة، خلص نمتي نوم مريح. نعم، يعني نحن أول شيء بيكون استرخاءنا إرادي. طبعا نحن منقرر أنه بدنا نسترخي ومنوجه إرادتنا أنه نحن وين ما أنا مرتاحين. تماما. والإضافة لذلك بترك أفكاري برا مفوتة معي، بدي ركز أنا على نفسي، هادئ، بتنفس بهدوء، بتنفس بهدوء. قلت لك أنا بردد مثلا، أنا ما في نعمنا، بردد 37 مرة بدي نام، بدي نام، تلاقي أنه نمتي خلاص. نعم. فإذا هون بداية لحتى يكون نومنا مريح. طبعا. خالي من الكوابيس، واستيقاظنا بالتالي رح يكون فينا نفيق بكير. مثلا أستاذ نبراس، في ناس عندها كتير معاناة من الاستيقاظ الباكر، يعني مهما ناموا بكير بيحبوا هاي نومة الصبح وبيتمنوا أنه يكون فيهم يستيقظوا باكرا، بس ما عم يفلحوا بهالموضوع. فيك تساعدهم؟ وأنا منهم. أي طيب. هلا قبل شغله كمان، موضوع التناول العشاء بوقت متاخر ايضا، هذا كلام يعني الموضوع لازم ينتبه له الانسان، لانه كمان من الاسباب بتؤدي للقفط عند النوم، انه انا بتناول وجبه ضخمه او دسمه، فما بيصير توافق بين عمل جهاز القلب وجهاز الهضم. وهذا الشيء نفسه بنوضحه، بننبه على انه اثناء ممارسه الرياضه تكون المعده فاضيه. نعم. لانه وقت اللي بتكون المعده فاضيه، 85% من المية من الدم على محيط الجسم، فقط 15% على جهاز الهضم. نعم. مجرد انا تناولت الطعام صار ال 85% على جهاز الهضم، 15% على المحيط والاطراف. فاذا اول نصيحه للي بيحب يفيق بكير انه ما يتعشى. تماما. النوم يعني النوم بعد 3 ساعات على القليله من تناول العشاء. طبعا هون تختلف حسب نوعيه الطعام، في في طعام بينهدم بساعه ونص، ب3 ساعات، ب5 ساعات ونص. هلا المعلبات والسردين، هلا المعلبات بدها من تقريبا ل9 ساعات ونص ستنهضم بسبب الزيوت الحافظه. اللحوم مثلا بال4 ساعات ونص وال5 ساعات. النشويات، الرز والخبز والبطاطا، 3 ساعات، بين ساعه ونص 3 ساعات. الاهم من هيك انه انا لازم اثناء تناول الوجبه الغذائيه تكون مدة الهضم يعني متساوي وليست متفاوتة. هذا موضوع مشان كمان نريح جهاز الهضم. نعم. يعني بين الوجبة والوجبة تكون مو الوجبة الوجبة الواحدة أنا قررت أني أتناول وجبة. نعم. المواد الموجودة أو الأطعمة الموجودة بالوجبة لازم تكون كمية الهضم متساوي وليست متفاوتة بمدة بعيدة. بين يعني إذا كان عندي أصناف أصدق. تماما. تماما. هون موضوع كمان التبديل بالأصناف، كسرة الأصناف يؤدي إلى النفخة، وبالتالي أيضا عدم راحة. دائما عندي نفخة، عندي غازات بسبب تنوع بالطعام. بنعكس هالشيء إذا كان عندي أحداث متتالية حول مني ما عم بقدر لحقها، أيضا أصاب بالنفخة والغازات. نعم، خلينا فموضوع نحاول نكثفهم لهدول النصائح الاستيقاظ المبكر قبل ما نروح لفاصل. تماما، إذا أنا بلشت استرخاء، فتت على الفراش، أخذت وضعية مريحة، بتعشى قبل فترة، تنفست، أهم شيء التنفس الهادئ، بردد داخلي، بدي نام 37 مرة. الأهم من هيك لحظة الاستيقاظ. هلا نحن قبل النوم في عندي لحظة الشعور واللاشعور، يختلط يعني اختلاط نعاس، لحظة النعاس عفوا هي اختلاط الشعور باللاشعور. نعم. اللي تسبق فترة النوم، هذا حيمر فيها الإنسان. الأهم من هيك لحظة الاستيقاظ، هاي منسميها سهيان. تماما، لحظة الاستيقاظ هون بيشرع الفكر بالتقاط كل ما هو جديد من جديد. فبتصير بقى يعني تتوارد أو تترتب أحاديث وأفكار وأحداث من خلال بقى مسيرة الإنسان اليومية. أنا أثناء الاستيقاظ وقت اللي حسيت حالي أني فقط، ما فتح عيوني فورا، باخذ نفس هادئ، بتنفس مثل لك، براقب مسار النفس، ما باخذ بشكل مجهود. بعد ما باخذ مرتين أو ثلاثة نفس بوعي، بتجه للخارج، بحاول سماع أبعد صوت ممكن، بحاول ترجمه طبعا للحظات، يعني ممكن دقيقتين ثلاثة إذا بديك مو أكتر. برجع باتجه للداخل، بدي حاول سماع أقرب صوت ممكن، الساعة، ضربات القلب. نعم. بعد منها برجع على النفس ومع الشهيق الهادئ افتح عيوني شوي شوي. تخيلي إنه هالفكرة البسيطة هي كفيلة تماما إنه تعطيكي ريلاكس لكامل يومك، طاقة واستيقاظ نشيط كل هدوء. منتابع مستمعينا حديثنا عن اليوغا بعد الفاصل. حيوي حياة من يوم اللي سكنت إيامي، حيوي ساعة من ساعة ما شفت قدامي، حيوي وفنونه وعالم الواسع. وضيفنا الأستاذ نبراس حرفوش، رئيس اللجنة الفنية لليوغا والطاقة والتأمل في طرطوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبراس. حديث طبعا عم يتشعب معنا، لأنه اليوغا مثل ما قلنا هي يعني فن جذاب، واللي بيسمع عنه بيحب أنه ياخد أكتر. خلينا شوي أستاذ نرجع لنحكي عن يعني دور اليوغا بالأمراض العضوية أو الجسدية فينا نقول، واخترنا اليوم نحكي عن السمنة المفرطة اللي ممكن يعاني منها طفل اليوم، شاب اليوم، يعني كتير موجودة بالمجتمع وفي عنا معاناة منها، وأمراض المفاصل. سمعت أنه اليوغا لها دور كبير وقدرت أنها تحقق أيضا انتصارات علاجية بهذا المجال، ياريت تخبرنا عنه. تماما، قبل ما ندخل بموضوع الأمراض هذه حأرجع لموضوع القلق والخوف. طبعا العلاج، قد يتساءل الآخرين أنه شو ممكن عالج حالي؟ بكل بساطة التنفس الواعي الهادئ العميق. ممكن أنا أخذ مي فاترة، ملعقة عسل دوبة بمي فاترة وأخذها، بيعطيني أيضا حالة استرخاء. اشرب زهورات، طبعا ما بخبط بالزهورات، بختار نوع من الزهورات، بابونج، زوفا، أي شيء هادئ، بس ولكن ما بعمل خليط زهورات. نعم، الخليط غير جيد. طبعا أحيانا بنعمل يعني زعتر مع مليسة مع يفضل بابونج. الاعتماد على نوع واحد من الزهورات أو الأعشاب، ولكن الحل الأمثل للقلق والخوف هو التنفس الواعي العميق، أنه يتعلم الإنسان يتنفس بشكل هادئ وصحيح. نعم. التنفس الواعي أيضا، هلا في تقنيات تنفس باليوغا، مثلا النحل الطناني اسمها بريماري برانياما، تنفس النحل هلا الطناني. هلا أستاذ نبراس، أنا مستمعة حابة أعرف أني أتنفس صح، وأنه يساعدني هذا النفس بحياتي وبالشفاء. قد إيه بياخد معكم وقت لحتى أنا أتعلم هالموضوع؟ ما بياخد وقت كتير للسبب أنه هي جدا بسيطة. نحن كيف نبلش نعلم الشخص التنفس الصحيح؟ بنخليه يستلقي على ظهره ويثني الإجرين. هلأ مجرد ثني الإجرين صار عندي ارتصاص صحيح للفقرات العمود الفقري بالكامل. بنخليه يحط إيده اليمين على بطنه وإيد اليسار على الصدر. بكل بساطة بتخيل أنه المعدة هي عبارة عن بالون. بدخل النفس من الأنف. هالنفس وقت اللي عم بدخل أنا عم دخل نفس على البالون، أكيد شو حيصير؟ حينتفخ. دخول هواء للبالون حينتفخ، فبلاحظ أنه صار في ارتفاع للبطني، حجاب الحاجز عم يشتغل معي مزبوط. ومع الزفير بنلاحظ أنه إحنا بالحالة العادية إذا نقلنا الفكرة أنه أنا فرغت البالون حيضب لجوا. طبعا احنا يعني من المهم انه ننبه انه هي بالمبادئ الاوليه لتعلم التنفس. تماما. احنا وقت اللي بدنا نتنفس صح مو ضروري كل مره ناخذ هاي الوضعيات، مجرد وعي، لانه هلا نحن يعني نعطي تمرين عملي مشان يترسخ بالذاكره. تمام. فبيصير الوعي هو السائد الموقف، سيد الموقف. ولكن هون حوجه ملاحظه صغيره على موضوع التنفس. ما بتنفس بسرعه، يعني انا لو عم بعمل تقنيه تنفس، جلسه تنفس، بخلي فاصل زمني بين الشهيق والزفير ثانيتين. حكينا أنه السبب مشان ليس عندي دوار أو دوخة. شغلة تانية حأرجع عليها بفكرة أنه أثناء جلسات التنفس وقت اللي عم بشعر بالدوار أيضا حأمرق بحالة تانية هي تنميل. طبعا التنميل أثناء جلسات التنفس ما له علاقة بنقص فيتامين بي ولا مشكلة بالعصاب نهائيا، هي عبارة عن فتح مسارات الطاقة، فالواحد لا يخاف. يعني وقت اللي عم يتنفس ويصير عنده تنميل لا يخاف، بالعكس ينبسط. تمام. نرجع للسمنة وأمراض المفاصل، الأمراض العضوية السائدة بهالوقت. دائما مثل ما حكينا نرجع للأسباب المؤدية لها لأي مرض. هلا موضوع السمنة بنلاحظه بشكل عام بيكون دائما يصاب بالسمنة الأشخاص مفرطي الحساسية. أول شغلة طبعا أنا حدرس المشكلة من كذا بعد. أول شغلة بتجي عليها هي الغدة الدرقية. طبعا الموضوع النفسي مثل ما حكيت، الاشخاص شديدي الحساسيه يصاب بالسمنه. الاشخاص اللي عندهم قلق وخوف دائما يصاب بالسمنه. كيف؟ وقت اللي بيصير عندي خوف وقلق، العمود الفقري، نحن في عندي البطن والظهر، العمود الفقري هو محور لكفتين ميزان، البطن والظهر. وقت اللي بيزداد حجم البطن هوني، وقت اللي بتكون المشاكل النفسيه بيصير فراغ بين البطن او عضلات البطن والمعده والعمود الفقري، فتتجه الشحوم لهالمنطقة. بصير انه ما تترك، بصير مثل الوسادات داخلية ما تترك فراغ بين هالعضلات وبين العمود الفقري، فمنلاحظ هالمنطقة دائما صار فيها سمنة وتهدم. فأنا هوني كمان بنتبه على موضوع أيضا الغدة الدرقية. إذا عندي حتى مشكلة بالغدة الدرقية، العلاج أيضا حبلش فيه نفسي، انه أنا عم بضغط على حالي بمساعدة الآخرين. فأنا دائما بلاقي هاكي الهم حالي، دائما عندي تفكير، عندي خوف من الأحداث، من المجهول، بفكر بالعالم، بأكل هم العالم كمان، يعني أنا عم زيد هم العالم علي، فأيضا بيصير عندي مشكلة بالغدة الدرقية. طبعا الغدة الدرقية هي طاقة من طاقات الجسد اسمها فيشودها شاكرا، دائرة الطاهر، وهي إلى علاقة كتير بالوسط الخارجي، يعني تستقبل المؤثرات الخارجية وتحول الأحساس وأفعال مثل ما حكينا. فنطلب نحن أول شيء بالموضوع السمني مراقبة الغدة الدرقية، تناول الطعام بشكل صحيح، الوضعيات الصحيحة لتناول الطعام، الجلوس بشكل مستقيم، العمود الفقري على استقامة وحدة أثناء تناول الطعام. عدم الحكي أثناء تناول الطعام. مثل ما حكينا الطعام، أنا بشجع أنه طبعا باليوغا حنحكي عن الطعام باليوغا لاحقا، بركز هلا هوني على الطعام اللي بيكون مدة الهضم عنده متساوي وليست متفاوتة. بالنسبة لآلام المفاصل أيضا نتيجة ضعف العضلات، يصاب بأمراض المفاصل أيضا الأشخاص اللي بيكون عندهم خوف من المستقبل، ما بيخافوا كتير، فبيكون عندهم جمود ويصابون بالإمساك. أضف إلى ذلك آلام المفاصل أيضا من الأسباب الرئيسية اللي هي قلة الحركة. فأنا لازم أتحرك، لازم قوي العضلات حول المفصل. أي مشكلة بالمفاصل إلى علاجين. وقت اللي نحن نتطرق على الجانب النفسي عرفنا شو سببه، في عندي التغذية. وأيضا تشتغلوا على الجوانب كلها، عندي التغذية وعندي التمارين اللي بتقوي العضلات. دائما حماية المفصل بدي عالجه، بعمل تناغم عضلي حول المفصل، بس قوة العضلة حول المفصل قوي المفصل، يعني بدعم المفصل. أيضا بالتغذية الخاصة فيه، وأيضا بالمكملات الغذائية عند اللزوم، عند الضرورة. بالنسبة لنقص فيتامين د عم نلاحظه كتير هلا بالفترة هون، خصوصي بهجمات البرد و الكالسيوم، عم يصير وصف فقط لفيتامين د مثلا عيار 5000 او 10000. رجاء الانتباه لهالموضوع، هذه الوصفه ما انا يعني فعاله لانها تشفي من الحالي. فيتامين د لحاله مش حيكون حل لأي مشكلة ولا حتى وجوده مع الكالسيوم. هو ضروري وجود الفيتامين د مع الكالسيوم، والأهم من هيك حتى استفاد منهم لازم يكون في وسيط فوسفوري لحتى يصير ترسيب للثلاثة يستفاد منه الجسم. فأنا شو هذا الوسيط؟ وسيط فوسفوري بكل بساطة عبارة عن موزي وكاسة كاكاو لمدة شهر كل يوم. نعم. بالإضافة للتغذية يعني المشهورة بنقص اللي بتعزز فيتامين د والكالسيوم. نعم. عند التين المجفف ممكن الصباح قبل الفطور، ممكن أعتبره نوع من الوجبة الهامة قبل الوجبة الأساسية. كاسة حليب ممكن نضيف عليها ملعقة كركم. نعم. ما بيشرب حليب يأخذ لبن ما في مشكلة. التعرض لأشعة الشمس هذا كتير هام. هون أنا التعرض لأشعة الشمس مو المهم أني أوقف تحت الشمس وأعمل برونزاج. أيضا البرونزاج لمعلوماتكم أضيفوها أنه يمنع تشكل فيتامين د بالجسم. فأنا صحيح. بدي أوقف في الشمس، بدي أخذ نفس، وبدي يكون أنا عندي وعي أنه أنا تحت الشمس لاستفادة من طاقة الشمس منشان ترسيب فيتامين د. إن شاء الله أستاذ نبراس رح يكون لنا وقفات طويلة مع اليوغا كفن وكعلم وكرياضة. اليوم خلص وقتنا، بدي أشكر وجودك معنا اليوم أستاذ نبراس حرفوش رئيس اللجنة الفنية لليوغا والطاقة والتأمل بطرطوس. نورتنا وشكرا لأغنائك حلقتنا. يا ليل لا تنتهي، يا ليل لا تنتهي، توني ابتديت الغزل لرقص وغني ودق، لرقص وغني ودق، والله نوم الخجل. لا تنتهي، يا ليل لا تنتهي، لا تنتهي، مستمعينا خلونا ننتقل سوا لموجز لأهم الأخبار وزملائنا باللادقية، ومنرجع سوا لنكمل مشوارنا مع زميلتي رابعة يوسف. الله الله الله، خلينا متعنا ناظري. الله الله الله، جو جميل وشاعري. الله الله الله، خلينا متعنا ناظري. الله الله الله، دوني فرحت يا ليل، دوني فرحت بعد انتظار وملل. على الشباك وموقت خشب مشتعل وبضلالي وياه.